هنا بنلاحظ ان كلمة الايمان هنا هي الفيصل، لان الآية بتتكلم عن الولاء والبراء. الولاء والبراء، الولاء يساوي ايمان والبراء يساوي كفر، تمام؟ عشان كده ربنا بدأها بيا ايها الذين امنوا، وبعدين ان استحبوا الكفر على الايه؟ على الايمان برضه، واخد بالك؟ يبقى كفر وايمان. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يعني إيه؟ طب إن لم يستحبوا الكفر على الإيمان وكانوا معكم مسلمين فهم أولياء، ويزيد على ذلك صلة الرحم، الأخوة الإيه في النسب. يعني إيه؟ يعني الأصل أن المؤمنين أو بعضهم أولياء وإيه؟ بعضهم أولياء وبعض. طب إذا كانوا يعني قرابة فطبعا صلة زائدة، مش كده ولا ايه؟ يعني ايه بتبقى صلة رحم اذا كان الاباء او الابناء او الاخوان او العشيرة او الازواج، خدت بالك؟ بتبقى صلة رحم كلهم مؤمنون، بالاضافة ايضا الى الايمان ومولاة المؤمنين، فهذا خير على خير، تمام؟ انما لو كان بعض هؤلاء الاقربين على الكفر فلا تجوز ايه ولايتهم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا مين؟ اباءكم، اظن ما فيش اقرب من كده، واخوانكم. كلمه اخوانكم عامه بصراحه، تشمل الاقارب والاصدقاء، يعني تشمل كل الاقارب وتشمل كل الايه الاصدقاء، خدت بالك؟ عشان كده اجمل في هذه الايه، لكنه فصل في الآية التي تليها، تمام؟ يعني هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، بس ما قالش غير آباءكم وإيه وإخوانكم. طب ليه ما قالش لا تتخذوا إخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان؟ ليه ذكر الآباء؟ قال لأنهم أوثقوا صلة بالأبناء. يعني غالبا الابن بيعمل إيه؟ زي أبوه، مرتبط بأبوه، ماشي وراه، خدت بالك؟ فخصهم بالذكر من باب العطف العام على الايه الخاص. فين الخاص؟ هنا الاباء، والعام الاخوان، اباءكم وايه واخوانكم. لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان، ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. طبعا هنا يا جماعه الولاء منه ما هو كفر ومنه ما هو حرام، اللي هو الولاء لغير المسلمين، يعني منه ما هو كفر ومنه ما هو ايه حرام، تمام؟ ف يعني اذا نصر الانسان الكفار او اطاعهم او ولم ينقدح ذلك في قلبه حرم عليه ذلك، اما اذا انقدح في قلبه ويعني احبهم وولاهم لا شك أن هذا والعياذ بالله كفر. ولذلك قال عز وجل في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم إيه أولياء بعض ومن يتولهم منكم إيه فإنه منهم فإنه منهم. ونحن نعلم يعني ما جرى من عبد الله بن أبي بن سلول الذي ناصر اليهود، ناصر بني النضير لما غدروا وخانوا العهد، وبالتالي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، فوقف عبد الله بن أبي وقال 700 إيه دارع تقتلهم في غداه، إنهم أوليائي وأنا رجل إيه أخشى الدوائر، فقال هم لك على أن يخرجوا من الإيه من المدينة، تمام؟ ولما حضرت الوفاة عبد الله بن أبي بن سلولة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له: ألم أنهك عن موالاة يهود؟ قال: لكن أسعد بن زرارة كان يبغضهم فمات. يعني شايف ضيق الأفق، يعني هو مفكر أنه حيموت بسبب إيه؟ أنه بولي اليهود يعني. فبقول له: طب ما أسعد بن زرارة كان بيكرههم ومات برضه. يعني المنافق تحس انه ما بيفكرش، يعني لو فكر فكر غلط، واخد بالك؟ فهنا الظلم إذا كان الموالاة محرمة يبقى الظلم هنا بمعنى الكبيرة، وإذا كانت الموالاة كفرية يبقى الظلم هنا بمعنى الإيه؟ الكفر والشرك والعياذ بالله. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الإيه؟ هم الظالمون. ثم يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. في الحقيقة يا جماعة هذه الآية تفضحنا نحن، يعني إيه؟ قل من ينجح في اختبار هذه إيه؟ هذه الآية، هذه الآية خاصة تبين حقيقتنا نحن فضلا عن إيه؟ عن غيرنا. نشوف كده: قل إن كان آباؤكم، الآباء معروفين تشمل الأب والأم والجد والجدة من جهة الأب ومن جهة الأم، خلاص. طيب وأبناؤكم، الأبناء والأحفاد، يعني الأبناء وإن نزلوا، تمام. طيب قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إخوانكم تشمل إيه؟ الأقارب والأصدقاء، الأقارب والأصدقاء. وأزواجكم طبعا جمع زوج، وكلمة زوج تطلق على الرجل والإيه؟ والمرأة، واخد بالك؟ يعني أيها الرجال إن كان أزواجكم من النساء، وأيتها النساء إن كان أزواجكم أزواجكن من الإيه؟ من الرجال، تمام. قل إن كان آباؤكم وإخوانكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، العشيرة من عشرة، من الرقم عشرة، يعني في البعض قال بقى العاشر الجد العاشر اللي هو بينتمي معك إلى الجد العاشر، أو العشيرة هم المجموعة من الأقارب من الناس، أو العشيرة اللي هي القبيلة، المهم في قدر من القرابة بينهم. خدت بالك؟ نلاحظ الترتيب إيه؟ الآباء والأبناء دول إيه؟ درجة أولى. طيب والإخوان والأزواج، واخد بالك؟ والعشيرة درجة ثالثة، تمام؟ وأموال اقترفتموها، يبقى هو كده اتكلم عن إيه؟ عن الأشخاص في اللي فات: الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة، خمس طبقات من الإيه؟ من البشر. بعد كده قال: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هنا اتكلم عن الإيه؟ عن الدنيا بقى وما فيها من فتن، حب الدنيا والأموال اللي فيها، خدت بالك؟ فبدأ قال: وأموال اقترفتموها. الاقتراف هو الاقتطاع، واخد بالك؟ والمقصود الأموال التي اكتسبتموها، والاقتراف فيه معنى القرب، أدنيتموها إلى أنفسكم، قربتموها إليكم. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون إيه؟ كسادها. الكساد بتاع الزيارة اللي بتاع التجارة اللي هو إيه؟ اللي هو النزول بالأسعار أو الخسارة في الثمن أو الركود الاقتصادي أو عدم الرواج، أي نوع من أنواع الخسائر في التجارة اسمه كساد، خد بالك؟ وتجارة تخشون كسادها ومساكن وإيه؟ ترضونها، مش أي مساكن، لا ده يعني المساكن اللي انتوا بتحبوها، اللي هي بقى فيها كل اللي إيه؟ فيها كل الإمكانيات، يعني البناء نفسه إيه، والأسانسيرات إيه، والحمامات إيه، والأوض مش عارف دي كذا ودي كذا ودي كذا، والتكييفات والفراشة وكل ما يلزم من رفاهية وراحة في المساكن اللي انتوا بتحبوها. وكل واحد بيجتهد يعمل كده، كل واحد معاه فلوس أول حاجة يفكر فيها انه ايه؟ يشوف السكن بتاعه، لو بيت وعايش فيه كويس ومعاه فلوس يشوف ايه بيت احسن ويشوف سكن احسن. واخد بالك؟ هو مثلا قاعد في قرية فبالتالي لا ده عاوز يقعد في المدينة. طب هو قاعد في شقة لا ده عاوز يقعد في برج مثلا. لا ده هو ساكن في برج في شقة عاوز شقتين في وش بعض. واخد بالك؟ لا ده هو عاوز فيلا مثلا. واخد بالك؟ لا ده عاوز قصر ما بيشبعش. يعني اي فلوس بتجيله او اي مستوى بيرتفع اليه بيحاول يعني يحسن الايه السكن بتاعه، بيحاول يحسن السكن بتاعه. ومساكن ترضونها، وحكة ترضونها دي غاية لا تدرك، غاية لا تدرك يا جماعة. اي واحد في سكنه تأكد انه غير راضي عنه، اي واحد، دي حقيقة فعلا موجودة. مهما كان سكنه مرفها، ها مهما كان مرفها، الا انه نفسه ايه بتتطلع الى ما هو ايه الى ما هو احسن. خدت بالك؟ يا اما المنطقة كويسة بس الشقة في احسن منها، يا اما الشقة كويسة بس المنطقة في احسن منها، وممكن ما تبقاش احسن ولا حاجة. ده ممكن بعد ما ينجل يندم، لاقي بقى دوشة عربيات وبيعين وسوق وبتاع، يقول لك انا كنت هناك كان احسن لي. واخد بالك؟ فحتة ترضونها دي عشان الانسان يوصل لسكن يرضاه، انا ما شفتهاش بصراحة عند حد، عمري ما شفت حد راضي بالسكن بتاعه. لا محتاج ايه على طول عينه ناظرة الى ايه الى ما هو اعلى، سواء في الامكانيات او في المكان الذي يسكن فيه. طيب هنا دي جملة ايه شرطية يا جماعة؟ فين اداة الشرط؟ انتوا مش معاي، اخد انا البتاع دي معاي. يبقى جملة دي جملة يا جماعة جملة شرطية، فين أداة الشرط؟ إن. طيب وفين فعل الشرط؟ جواب الطلب. لا الفعل شيخ، إن كان، كلمة كان. طيب فين جواب الشرط؟ أحب، أحب اللي هي خبر كان. ها؟ حتى أن تربصوا، فتربصوا أحسن عشان مقترنة بالفعل، فتربصوا. طيب أحب إليكم من الله ورسوله، لو حبينا نركب الجملة دي على كل عنصر من العناصر اللي ربنا ذكرها هنا، ربنا ذكر 8 عناصر هنا صح، اللي هم 5 من البشر و3 من أمور الدنيا، ماشي كده؟ طيب إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، إن كان أبناؤكم أحب إليكم من الله ورسوله وأحب إليكم من الجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن كان إخوانكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن كان أزواجكم، إن كان عشيرتكم، إن كانت الأموال، إن كانت التجارة، إن كانت المساكن، أي حاجة من دول، إن كانت حبها عندكم أشد من حبكم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأشد من حبكم للجهاد في سبيل الله، فإيه؟ فتربصوا يعني فانتظروا حتى يأتي الله بأمره بالعذاب الدنيوي والأخروي، والله لا يهدي القوم ليه الفاسقين. قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. ده معناه يا جماعة الحب نفسه أنواع، الحب نفسه أنواع. يعني إيه؟ يعني محبة الأب مش زي محبة الأم، محبة الزوجة مش زي محبة الأولاد، محبة الأصدقاء واخد بالك تختلف، محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع يا جماعة أنواع، عشان بس ما حدش يحصل عنده إشكالية. يعني المحبة نفسها أنواع، تمام؟ فطبعا ما ينفعش أقارن بين ربنا مثلا والزوجة في المحبة، لا الإنسان بيحب زوجته عشان الفطرة التي أودع الله عز وجل في الرجل والإيه والمرأة، ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل، بالذات إذا كان هناك توافق بينهما بتزداد المحبة. ده نوع مختلف تماما عن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب حب الآباء، أنا بنحب والدي، طب بنحبه محبة كبيرة جدا، بس لا تصطدم مع محبتي لزوجتي، لأن ده نوع وده نوع، أنتوا فاهمين يا جماعة؟ نعم. يعني المحبة نفسها بتختلف. طيب حب الأب لابنه، حب شفقة ورحمة وخوف عليه وعاوز يبقى أحسن منه، يختلف عن حب الإنسان لأبيه أو لأمه، بيختلف عن حب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. أنا أقصد أقول إيه؟ إن المحبة نفسها أنواع، لكن إذا طغت هذه المحبة على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الجهاد في سبيل الله، هي نوع مختلف اهي، بس ممكن تطغى. ازاي تطغى؟ ازاي؟ لما يجي مثلا الهجرة، يريد الرجل ان يهاجر في سبيل الله، يذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، يتعلق به ابناؤه، يتعلق به زوجته، يتعلق به اخوانه، يقولون تذهب وتتركنا، من اين نأكل، من اين نشرب، من اين نعيش، فيقعد ويدع له ويدع الهجرة في سبيل الله عز وجل. في الحالة دي رغم ان المحبة نوعها مختلف، الا انها اثرت على ايه؟ اثرت على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث ان خلته قدم اشياء لا يجوز يا جماعة تقديم شيء من الدنيا على الاخرة. الامام الرازي رحمه الله تعالى يقول ايه؟ يقول لو تعارض امر من امور الدين مع كل أمور الدنيا وجب إيه؟ تقديم أمر الدين، وجب تقديم أمر الدين. خدت بالك؟ ده في القلب في الحقيقة، لكن لو في مصلحة شرعية أو يعني هتتحقق من تقديم أمر من أمور الدنيا ولو في الظاهر، أو هتحقق مفسدة ولو في الظاهر، المهم أنه ما ترتبش على القلب إيه؟ تغيير. دي أهم حاجة، وما يلجأش لهذا إلا إذا كانت هناك مفاسد أشد من المنافع أو المصالح اللي ممكن تترتب على إيه، على خلاف إيه ذلك. زي عمر بن ياسر لما أمروه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ده طبعا كفر، لكن عمار تحت الإكراه تحت الضغط تلفظ بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن عادوا فإيه فعد، ونزل القرآن يا أيها إلا من أكره وإيه، بس إيه، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب إيه أليم. خدت بالك؟ فطبعا إيه يعني المهم إنه ما يطغاش عليه. إحنا فين؟ هل إحنا فعلا يا جماعة قدمنا محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد في سبيل الله على حبنا لآبائنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا وعشيرتنا والفلوس الأموال والتجارة والمساكن؟ قلت لكم الآية دي فضحنا، الآية دي فضحتنا يا جماعة والله للأسف الشديد. الأخ تيجي تقول له تعالى في درس، يقول لك والله أصلا أنا مش فاضي، أصل المحل ما فيهوش حد، أصل في ناس جايبين لي فلوس ومستنيهم، اصل انا رايح اجيب بضاعه، اصل انا بشتري شقه جديد، اصل انا منجي العفش رايح انجي حته تانية، اصل انا واخد بالك. طب تعالى يا عم شارك، اعمل اي حاجه في الدعوه، شارك باي شيء، تعالى احفظ قران، تعالى ساعد اخوانك في عمل، تعالى. لا مش فاضي، هو ملتزم بالبليتوس او ملتزم بالشير او ملتزم عن بعد، ملتزم بالايه، عن طريق الواتس كده واخد بالك، لكن تفاعلي ويبقى معاك وكده لا، هو من بعيد لبعيد انت يكفى عليك انك يوصلك الرسالة انه تبعك، انه منك وانت منه خلاص، هذا يكفي. انما عشان يشارك وكده لا، هو مش فاضي، يقول لك الاخ ده بعيد، الاخ ده بعيد، بعيد ايه اللي بعده، ده منك وممكن يكون عنده صدق احسن منه ومنك وعنده انتماء احسن منه ومنك، بس مشكلته ايه؟ شغلته الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فأولئك هم الايه هم الخاسرون. واخد بالك؟ فهنا ده امتحان لنا. الآية دي اختبار لنا كل واحد فينا كده بينه وبين نفسه كده يكون صريح مع نفسه ويروح البيت ويعرض نفسه على الآية ده هي يشوف ايه هو فين من هذه الآية قبل أن نموت يا جماعة. يعني أنا بيصعب علي جدا استعي على الدنيا المسلك يسعى على الدنيا واخد بالك وبيجرى على الدنيا وفي الآخر ممكن يموت وهو يعني ما رصيده ضعيف في الآخرة. أنا أعرف واحد الله يشفيه وعافيه رب هذا الرجل معه أموال يستطيع أن يحج وما حج. فأنت بالك بقالي 10 سنين أو أكثر كل ما قبل أقول له يا عم الحج روح حج خذ الست مراتك ده هي اللي كفحت معاك وشفت معاك السنين اللي فاتت خذها يا عم روح حج كفئها. يقول لي إن شاء الله عمشي إن شاء الله عمشي حتى صار الآن طريح الفراش ندعو له بالشفاء وما استطاع وما ذهب إلى الحج. طب ماذا تنفعه الأموال؟ حجوا قبل أن لا تحجوا. تعجلوا الحج فإنه لا يدري أحدكم ماذا يعرض له. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فنحن لا نخلق الفرص لذا ينبغي ألا نضيعها. خدت بالك؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا برضو الفسق إذا كان صور المولاة محرمة يبقى الفسق ده اللي هو الكبائر. إذا كان صور كفرية يبقى الفسق ده اللي هو الكفر. خدت بالك اللي هو المخرج من الميل. وطبعا أصل كلمة فسقة خرج من فسوق الرطبة من قشرتها. والفسق هو الخروج عن أي شيء وهو في الشرع نوعان فسق أكبر وفسق دون دون فسق. فسق الأكبر هو الخروج من الملة كفر يعني مرادف للكيل الكفر وفسق دون فسق اللي هو من الكبائر. وبكل نطق القرآن الكريم إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الفسق ده يا جماعة خلاص ده كفروا بالله ورسوله واضح يعني إنه خروج عن الملة. طيب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم الفاسق ده اللي هو مش يعني دون فسق دون فسق اللي هو من الكبائر لا يخرج من من الملة تمام كده. طيب والله لا يهدي القوم الفاسقين يبقى الفاسقون دول سواء كانوا كفارا أو مسلمين عصاة الله عز وجل أخبر أنه لا يهديهم. طيب يا جماعة يعني لا يهديهم يعني لا يهديهم إلى الإسلام ولا يهديهم إلى الطاعة على النوعين يعني على النوعين. طب إزاي نحن بنرى أمامنا نماذج كثيرة جدا ناس بيبقوا كفار ومحاربين للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن ومع ذلك ما شاء الله بيهتدوا بكويسين. يعني وفي أكثر من أبو سفيان رضي الله عنه كان قائدا للحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة 21 سنة هو قائد الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أسلم وحسن إسلامه واخد بالك وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيل الله خدت بالك ودافع عن الدين خدت بالك. يبقى ازاي لا يهدي القوم الفاسقين؟ ربنا هداده أو أهل مكة كانوا أشد حربا على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أسلم أهل مكة مش كده. فازاي لا يهدي القوم الفاسقين والناس اهتدت هي. خدوا بالكم يا جماعة لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الذين قدر الله لهم أن يموتوا فاسقين زي والله لا يهدي القوم الكافرين. خدت بالك يعني لا يهدي القوم الكافرين الذين قدر الله لهم أن يموتوا كافرين. لكن في كفار وموغنون في الكفر ومع ذلك يهتدون قبل إيه؟ قبل أن يموت. خدت بالك؟ وبالعكس في ناس مؤمنين يعني متعمقين في الإيمان ومع ذلك ربما أحدهم يكفر قبل أن إيه؟ قبل أن يموت والعياذ بالله تبارك وتعالى. خدت بالك؟ فالله لا يهدي القوم الذين قدر الله لهم أن يموتوا إيه؟ فاسقين. تمام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس إيه؟ أجمعين. تمام؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن إيه؟ علاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف إيه؟ في النار. ثم يقول الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني إيه؟ لقد نصركم اللام دي بسموها اللام الإيه؟ الموطئة للقسم، يعني والله لقد نصركم الله. وبعدين دخلت على قد كمان وقد دخلت على فعل الماضي، كل دي مؤكدات، كل دي مؤكدات، واللام نفسها للتأكيد. تمام؟ لقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ أذلة. نقل عن مجاهد إن دي أول آية أنزلت في سورة براءة، نقل عن مجاهد إن دي كده أول آية أنزلت في براءة في سورة التوبة، يعني ده يعني معناه إن مش لازم يا جماعة الصورة تنزل بالترتيب، ياخد بالك مش لازم الصورة تنزل بالترتيب. مسبق إن احنا ذكرنا في أول الصورة إن آخرها نزل قبل أولها، آخرها اللي هي الآيات من 30 أو من 40 وانت طالع، خدت بالك ده أنزل في شأن غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في شهر رجب السنة 9 من الهجرة، واخد بالك عام الوفود. طيب والشوية اللي في أول الصورة 30 آية ولا 40 آية الأولى تتكلم عن الحج والبيان اللي ربنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد به علي بن ابي طالب بعد ابي بكر وكان امير الحج ذلك الوقت سنه 9 الا يحجن بعد البيت ايه الا يحجن بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت ايه بعد اليوم ايه عريان. خدت بالك؟ فده كان في السنه 9 في اثناء حجه ابي بكر، يعني بعد غزوه تبوك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، يعني غزوة تبوك في رجب، عندك شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وكمان ذو الحجة، خدت بالك؟ تتكلم في 14 أو 15. تمام؟ فمش شرط إن إيه إن أول السورة ينزل وبعد كده تنزل بقية آياتها بالترتيب، لا مش شرط. سورة البقرة تنزلت على مدار 11 سنة من أول الهجرة لغاية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما إيه ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تمام؟ النقطة الثانية قول مجاهد هذا أن هذه أول آية أنزلت في سورة براءة. طبعا ده مجاهد ده من الصحابة ولا من التابعين؟ من التابعين، يعني كلامه لا يأخذ حكم الايه الرفع، يعني مما ليس رضائي في مجاهد، يعني دي نزلت امتى او دي نزلت امتى او دي قبل دي او بعد دي، ينفع حد يجتهد فيها كده ولا دي خبر بيخبر عن شيء حصل فعلا؟ ده خبر. فلما يجي مثلا واحد صحابي، لو الصحابي هو اللي قال هذه اول آية انزلت في التوبة يبقى ياخد حكم الرفع، ولو ثبت اسناده يبقى ايه يبقى صحيح ويحتج به. لكن التابعي لما يقول ذلك لا كلامه لا ياخد حكم الرفع، هيبقى مرسل. تمام؟ والمرسل من اقسام ايه من أقسام الضعف، ماشي كده؟ طيب لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. المواطن جمع مفردها إيه؟ موطن. أحسنتم. والموطن ده يطلق على الزمان وعلى المكان. تمام؟ يطلق على الزمان وعلى المكان، لكنه إطلاق على المكان أغلب. طيب إيه المواطن الكثيرة اللي ربنا نصرنا فيها؟ طبعا الحمد لله رب العالمين غزوة بدر، وبني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر وفتح مكة حديبية خدت بالك والأحزاب كل دي ربنا نصرنا فيها. طيب يقال النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة قاتل في ثمانية في ثمان منها، ويقال إن سراياه مع غزواته بلغت 70 أو 80 أو 100 غزوة وسري. خدت بالك وربنا نصر المسلمين في ده كله بفضل الله تبارك وتعالى، حتى في أحد يعني كانت الهزيمة وبعد كده المسلمون هزموه في إيه في حمراء الأسد لما تابعوهم بعد غزوة إيه بعد غزوة أحد. طيب وكذلك يوم حنين رغم أنها بدأت بهزيمة للمسلمين إلا أنها انتهت بعد ذلك بالإيه بالنصر. قال ويوم حنين يعني ونصركم يوم حنين، خدت بالك يبقى يوم منصوب على الظرفين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم إيه مدبرين. إيه يوم حنين دي يا جماعة؟ حنين دي اسم وادي، خدت بالك اللي هو في منطقة الآن يطلق عليها الشرائع، ها في مكة بين مكة والطائف كده تمام. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان في السنة الثامنة للهجرة فجمعت له هوازن، قبيلة هوازن في الطائف وقبيلة ثقيف وبعض قبائل العرب جمعوا جموعهم وأرادوا إيه قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجهز لهم بعد أن استتب الأمر في مكة وخرج إليهم بالعشرة آلاف الذين إيه جاء بهم إلى مكة، وكذلك مسلمة الفتح خرج منهم 2000 فكانوا 12 إيه 1000، فكأن البعض اغتر بقوته إن هم جم فتحوا مكة محدش قادر يقف قدامهم، خدت بالك وكمان هم عدد كبير لن نغلب اليوم إيه من قلة، خدت بالك طب لن تغلبوا اليوم من قلة. طيب تعال فيدوب هم وصلوا خرجوا بالليل فوصلوا إلى وادي حنين عند الغلس، وقت الغلس يعني وقت طلوع الفجر كده، خدت بالك وكانت هوازن قد كمنت لهم في جنبات الوادي ومضايقه وكانوا من أمهر الرماة فأمطروهم بالسهام. أمطروهم بس أول ما ودخلوا الوادي كده المسلمون بس رجل السهام نزل عليهم كالمطر، لدرجة أن البعير والخيل وكل ده رجع يعني مش متحمل تمام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فانكشف المسلمون ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه، وقال إنهم كانوا 9 أو 10، وكان عن يمينه العباس ابن عبد المطلب عمه رضي الله عنه، وعن يساره أبو سفيان ابن الحارث يمسكان ببغلته البيضاء يثقلانها وهو يدخل بها في نحر العدو صلى الله عليه وسلم، ويقول أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أصحاب الشجرة. إيه الشجرة ديت؟ أصحاب بيعة رضوان اللي كانت فين؟ في الحديبية، بيع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا إيه؟ على ألا يفروا، فنفذوا عشان أنتوا بتجروا ليه دلوقتي؟ مش مبيعين عليكم ما تفروش؟ يا أصحاب السمرة، السمرة اللي هي الشجرة برضه، خدت بالك؟ يا أصحاب سورة البقرة، فقالوا يا لبيك يا رسول الله، فانعطفوا عليه صلى الله عليه وسلم حتى صاروا 70 أو 80، خدت بالك؟ ثم نادى العباس وكان جهوري الصوت في الناس فبدأوا يفيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل كان إذا لم يطاوعه بعيره لبس درعه ونزل عن بعيره وتركه وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ طيب في الحالة ديت هوازن كانوا يعني بقيادة مالك بن عوف، فكان مالك بن عوف أمرهم أن يخرجوا نساءهم بقوا وذراريهم وإبلهم وبقرهم وأموالهم و خدت بالك؟ فطبعا استشاروا دريد بن الصمة. دريد بن الصمة كان رجلا كبيرا وكان خبيرا في الحرب وعمي في آخر حياته، كان مشركا، فقال لهم إن المرأة إذا انهزم لا يلوي على شيء، يعني أنتوا حاجات اللي هتاخدوها معكم، هتاخدوا النساء، هتاخدوا الإبل، هتاخدوا الغنم، هتاخدوا البقر، هتاخدوا الحاجة بتاعتكم، لو انهزمتم محدش هدارة، هكله هيجري، هتسيبوا الحاجات دي يا جماعة، مفيش داعي تطلعوها. فمالك بن عوف أصر عليهم وقال يعني إن لم تستجيبوا قتلت نفسي. خدت بالك؟ وكان مطاعا فيهم فاستجابوا، وجاءوا بقى بكل بقضهم وقضيضهم، يعني بجماعتهم وكل ما يملكون وكل ما يستطيعون لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني اجتمع الصحابة من جديد مرة أخرى حول النبي صلى الله عليه وسلم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على فرسه وأخذ حفنة من تراب ورمى بها في وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه فما تركت عين رجل ولا فمه إلا دخلته، فشغلوا عن القتال وسمعوا صلصلة مثل صلصلة الحديد على الطست الجديد، يعني كأن أنت بتجيب حتة حديدة كده وبتخبط على طشت جديد فبتعمل صوت، وكأنها كانت الملائكة. فألقى الله الرعب في قلوبهم فانهزموا، وأسر المسلمون منهم 6000، واخد بالك، من الصبيان والنساء، قتل من قتل، وأخذوا منهم 24,000 جمل، خدت بالك، و40,000 من الغنم، خدت بالك، وأخذوا أموالا طائلة، طبعا طالعين بكل حاجة معهم. فلما انهزموا خدت بالك قتل من قتل وفر من فر، وتركوا هذه الأشياء فصارت غنيمة للمسلمين. خدت بالك؟ بس المسلمون المهم خدوا الدرس في الأول. خدت بالك؟ في غزوة حنين حصل موقف قبلها وموقف بعدها. ايه الموقف اللي قبلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بان هوازن تجمع له وانطلق يريد قتالهم وكده، فمروا بشجرة، فقال يعني حديث العهد بالإسلام لو مسلمة مكة، بعضهم قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هنا يا جماعة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، العبارة دي تدل على الإيمان ولا على الكفر؟ لا شك في ذلك، صح؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد أن قول هؤلاء كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن السؤال، رغم أن هذا القول كفر، لكن هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما كفرهم، عذرهم بإيه؟ بجهلهم. خدت بالك؟ قلتم والله كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لا تتبعون سرنا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن في من غيرهم، يعني ده الحدث اللي كان قبل الغزوة. الحدث اللي بعد الغزوة ان استعصى حصن من حصون هوازن، من حصون ثقيف، على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم اياما، حاصر هذا الحصن اياما بعد ما خلاص انهزم المشركون وفاضل الحصن ده، فكان حصنا منيعا جدا. حاصره النبي صلى الله عليه وسلم اياما، وراى النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستطيع فتحه، وان المسلمين سيقتل منهم العدد الكبير، وفي النهايه لا يستطيعون فتح هذا الحصن. والرساله وصلت، يعني انهم ارعبوهم وخوفوهم، فلو مشوا المسلمون وخلاص كده الثقيف مش هتظن ان المسلمين انهزموا، لا خلاص يعني هم خوفوهم ومشوا. خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إني مصبح على ظهر. يعني مصبح على ظهر يعني هركب وروح، يعني خليك ورايا روحوا كلنا. قال يا رسول الله لا حتى نفتحها، احنا مش ماشيين متغربك، احنا مش ماشيين لما نفتح الحصن ده. قال شأنكم إذن في اليوم الأول. طبعا أمطرتهم ثقيف بالإيه؟ باستهام، قتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح. فنفس الله قال إني مصبح على ظهر، فلم يتكلم أحد. أما كان من الأول يا جماعة لو يطيعكم إيه في كثير من الأمر لعنتم، يعني لأصابكم العنت وأصابتكم المشقة. واخد بالك؟ لو نفس الله سمع كلامكم في كل اللي بتقولوه ها أنتوا كده بتجيبوا نفسكم العنت والمشقة، زي الاصطحاب اللي كان متحمس في الحج قال أفي كل عام يا رسول الله، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. أفي كل عام يا رسول الله، سكت. طب أنت يا عم أنت رجل قريب من مكة أو كان ساكن في مكة، خدت بالك؟ أو عندك شوية حماسة لسه دخل في الإسلام جديد، طب ليه تشدد على الناس اللي هي أصحاب الآفاق وأصحاب الأماكن البعيدة؟ واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم إيه؟ كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم أمر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء إيه؟ فاجتنبوه أو فانتهوا. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إليهم ثلاث ليال أو أربع ليال على روايتين في صلاة التراويح لم يخرج بعد ذلك، حازم لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت إيه؟ أن تفرض عليكم، رحيم بالأمة صلى الله عليه وسلم. لو أمرت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طب افرض إن كان السواك فرض، كنا نعمل إيه ساعتها إحنا؟ واخد بالك؟ النفر الثلاثة اللي كان أحدهم يصوم ولا يفطر والآخر يقوم ولا يفطر والآخر لا يتزوج النساء، في رواية في رابع لا يأكل اللحم. قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. مش كده؟ أمثلة كثيرة بقى خالص اللي فيها إن إن إن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع كلام الصحابة زي الحديبية، لو سمع كلام عمر ولا كلام بعض الصحابة اللي كانوا عايزين يقتلهم، خدت بالك؟ كان الوضع اختلف. طيب لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم إيه كثرتكم فلم تغن عنكم إيه شيئا، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وده من العجب، الأرض واسعة يا جماعة، لا لها سور ولا لها سلك شيك ولا لها جدران ولا فيه بحر ولا فيه حاجة، انجري في الأرض براحتك طولا وعرضا وشمالا وجنوبا شرقا وغربا. لكن إذا تحولت الأرض إلى سجن ضاقت عليكم مع سعتها مع سعتها، خدت بالك؟ ما انتش عارف تمشي، خايف من أعدائك، خدت بالك؟ مع أنها رحيبة وواسعة إلا أنها ضيقة عليك، زي ما جي بعد كده في آخر الصورة أتكلم عن الثلاثة الذين خلفوا. قال إيه؟ وضاقت عليهم أنفسهم، خد بالك؟ تحولت الأرض في حقهم إلى سجن إيه؟ سجن كبير. ثم وليتم إيه؟ مدبرين. ده في أول الأمر المسلمون أدبروا، ولوا إيه الأدبار. وبعدين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، اللي هم مين؟ الملائكة. وعذب الذين كفروا، خدت بالك؟ عذب الذين كفروا في الدنيا بهزيمتهم والنكال بهم، خدت بالك؟ والسبي والأسر والغنائم اللي أخذت منهم، خدت بالك؟ وذلك جزاء الكافرين. طيب إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم إيه؟ مدبرين. تمام؟ ده كان في أول الغزوة. وبعدين لما المسلمون علموا الدرس قال ثم إيه؟ أنزل الله سكينته على رسوله المؤمنين وإذا هم جنود لم تروها. هنا يا جماعة بنلاحظ يعني مقارنة بين غزوة بدر وغزوة حنين. ايه المقارنة دي؟ من هذه المقارنات ان غزوة بدر كانت اول حرب بين المسلمين والمشركين، واخد بالك، وغزوة حنين كانت ايه؟ اخر حرب بين المسلمين وليه؟ والمشركين في جزيرة العرب. خلاص. كمان الغزوتين نزلت فيهما الايه؟ الملائكة. لكن هل قاتلت الملائكة ام لم تقاتل؟ الراجح انها لم تقاتل في غزوة حنين، وبعضهم قاتل في غزوة ايه؟ في غزوة بدر. ايضا من المقارنات ان غزوة بدر كسرت حدة المشركين واخافتهم. ها؟ غزوة حنين انهت على قوتهم تماما، لدرجة انهم اسلموا. يعني بعد غزوة حنين المشركون في جزيرة العرب تقريبا كلهم اسلموا. خدت بالك لما رأوا ايه؟ انتصار المسلمين. الملك ابن عوف اسلم برضه. نعم، الملك ابن عوف اسلم. اسلم نعم. حصل موقف برضه في غزوة حنين، ان لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين للقتال في غزوة حنين، خرج مع من خرج بعض كفار مكة زي صفوان بن أمية، ما كانش لسه أسلم، بس خرج لينظر يعني إيه، يشوف الموضوع هيوصل لحد فين يعني، خدت بالك. فلما انهزم المسلمون في أول الأمر، هو طبعا طالع عشان الحرب دلوقت بين قريش وهوازن، واخد بالك. فبالتالي عاوز يشوف اللي هيحصل. فكان له أخ، فلما انهزم المسلمون في أول أمر قال إيه؟ بطل سحر الساحر، والله إيه ليذهبن هذا الدين، وقعد يتكلم. فقال له أخوه صفوان: اسكت لا تتكلم، فلأن يسودني رجل من قريش أحب إلي أن يسودني رجل من هوازن. يعني لو محمد هو اللي انتصر عليهم وكده وأنا كافر بيه وعدو له، أحب إلي من أن هوازن إيه تنتصر علينا إحنا وتبقى هي متحكمة في الحرم بقى وهي اللي متحكمة في مكة بقى وكده. ف يعني إيه ما فكرش ساعتها لا في إسلام ولا في كفر، لا تفكر في العصبية، إن مش مشكلة ما هو عدوي، بس أولاني من إيه؟ من من من من هوازن. خدت بالك؟ زي بالضبط الناس اللي هم اتبعوا مسيلمة الكذاب، خدت بالك. فبعد ما هزم مسيلمة وقتل، وهم قتلوا قتل في ذلك اليوم 20,000 من أتباع مسيلمة، خدت بالك. فالمهم واحد منهم يعني جاء به أبو بكر رضي الله عنه وقال يعني: هل كنتم تصدقون مسيلمة؟ قال: لا. قال: فما حملكم على اتباعه؟ عمرو بن ايه؟ لا طبعا عمرو بن العاص ما كانش مع مسيلمة خالص، هو السفير، ما كان صديقه، بس ما كانش بيقاتل معاه. لا اقصد ليس ابي بكر، لا ابو بكر هو اللي كلم الرجل اللي هو من قبيلة مسيلمة لما انهزموا دعاه ابو بكر، واخد بالك، وقال له: ما حملكم على اتباعي؟ فقال يعني كذاب وايه بني حنيفة خير من ايه من صادق ايه قريش، يعني ايه عشان هو من بني حنيفة من عيلته، فقال لك الكذاب بتاعنا اولنا من ايه من صادق قريش اللي هو ايه محمد صلى الله عليه وسلم. تبالك. ف صفوان بن أمية رغم أنه كان كافرا إلا أنه كان لا يرغب في انتصار هوازن على المسلمين، ماشي، وخرج معهم لا لقتال ولكن لينظر إلى ماذا يقول الأمر يعني، ماشي. طيب: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها اللي هي الملائكة وعذب الذين كفروا بهزيمتهم وأخذ الغنائم منهم والسبي، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، وبعدين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فعلا ربنا عز وجل تاب على بقية هوازن وأسلمت كلها تقريبا بعد إيه؟ بعد أن انهزموا في هذه الإيه؟ الغزوة أسلموا جميعا، وبالتالي راحوا يشفعون عند النبي صلى الله عليه وسلم في السبي والأموال. أخذت منهم أموال طائلة جدا، وأخذ منهم سبي 6,000 يا جماعة، خدت بالك؟ فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين إيه؟ السبي والإيه؟ والغنائم، فاختاروا السبي. قالوا خلاص لو حاجة منهم يبقى إيه؟ سيب لنا السبي، رجع لنا السبي تاني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجوع السبي بعد أن فرقوا، يعني لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وزعهم على الإيه؟ على الصحابة، اللي خد جارية واللي خد طفل واللي خد أسير واللي خد مش عارف إيه، وزع 6,000. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص هنسيب لكم السبي، بدأ يجمع الإيه؟ اللي وزعوا تاني من الإيه؟ من الصحابة رضي الله عنه. تمام كده؟ طيب، ثم يتوب الله بعد ذلك على ما يشاء. يبقى يتوب الله بعد ذلك على الإيه؟ على المشركين من هوازن إنهم أسلموا، ولا يتوب الله على المسلمين اللي هم اغتروا بقوتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، خدت بالك؟ وبعد كده رجعوا الله وتعلموا الدرس، فكانت هذه معصية فتابوا الله، فتاب الله عز وجل إيه؟ عليهم، واخد بالك؟ ولا الآية عامة ثم يتوب الله بعد ذلك على ما شاء، يعني إيه؟ ييسر لكثير من الناس الدخول في الإيه؟ في الإسلام، بس على من يشاء، اللي يختاره اللي ربنا يختاره سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم، غفور لما اقترفوا من ذنوب، رحيم بهم حيث أفاض عليهم بنعمه والغنائم ولم يعجل لهم العقوب. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني نكتفي بهذا القدر. وإذا كان في استفسارات في الآية السابقة، حد له استفسارات في الآية السابقة؟ 5 آيات. تفضل. بالنسبة لنزول الملائكة في حنين مع الراجح أنهم لم يقاتلون، فما الحكمة من نزولهم مع عدم قتالهم؟ هم أنزلوا في حنين تثبيتا لقلوب المؤمنين وإخافة الكافرين. في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة، واحد من اللي كانوا موجودين بيخبر اسمه يعني شيبة أو حاجة زي كده على ما أذكر، بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى يعني ناسا يلبسون الثياب البيض ووجوههم حسنة ويقبلون عليهم ويقولون شاهت الوجوه، فنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدره وقال إن هؤلاء لا يراهم إلا كافر. وبعدين ضرب صدره قال اللهم اشرح صدر شيبة، اللهم اشرح 3 مرات. قال فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى إيه؟ إلى قلبه. تاخد بالك؟ ف يعني كانوا نازلين إخافة للمشركين وتثبيتا لقلوب المؤمنين. وإلا لو الموضوع قتال ما كانش له لازم المسلمين يقتلوا أصلا، كان يكفي ملك واحد بجناح من أجنحته من مئات الأجنحة بتاعته هو وخلص الموضوع. لكن ليبلوا بعضكم إيه؟ ببعض. لا الله يكرمك. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.